حديث 1840 عن علي كسي علي رضي الله عنه أنه أتي على باب الرحبة بماء جارك البردر جهه درازين كمزقفت كوفة بو ايكي هندك أوف بو إيمان فشرب قائما شفير بأوف بخار فقال وجود إن ناسا هندك مروفة هين يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم بلئيك شوانينا شفير بأوف بخار وإني رأيت النبي هندك أزم من تغنبر صلى الله عليه وسلم يديتي فعل كما رأيتموني فعل كان وچوا أزديتي ما من شكر يا تغنبري جواكر صلاة خذ السربن أو بشبير بابا خذ